وعندما نسأله فضل يا عبد الله ذكر رحمه الله ما يرجع إليه فساد البيع. نعم الأسباب أحسنته، إما إلى صفة العقد فيكون من العقود التي لا تجوز كالعقود الربوية وعقود الغرر والمزابنة وغيرها، أو يرجع فساده إلى صفة المتعاقدين يكونان مما لا يصح عقدهما كالمجنون وكالصبي، أو العوضين كالثمنين أحسنت، كبيع ربا أو بيع جنسين ربويين متفاضلين ذهب بذهب فضة بفضة إلى آخر من جنس واحد. نعم، أو إلى حال العقد. نعم أحسنته. ومثاله هات وقت العقد، نعم البيع بعد الأذان أو البيع في آخر جزء من أجزاء وقت الصلاة، تخرج الصلاة فيبيع وهو مكلف بالصلاة، تخرج عليه الصلاة وهو في بيع وشراء. أحسنته. فعند من الذي يرجع إلى حال العقد مثاله؟ نعم أحسنت، بيع ما لا يملك بيعه، بيع ما لا يملك بيعه، وهذا قيد مهم نبهنا عليه أخونا الصلاح، وهو قيد مهم، بيع ما لا يملك بيعه. وأما ما كان يملك بيعه وإن لم يكن له كالوكيل لا بأس أن يبيعه، فهو وكيل، وهكذا الوصي والقائم على اليتيم، فلا بأس أن يبيع ما لا يملك لأنه يملك بيعه، وليس عن الإطلاق بيع ما لا يملك، وإنما بيع ما لا يملك بيعه. وأما من كان يملك البيع وإن لم يكن له كالوكيل الوصي، لا مانع أن يبيع هذا الشيء وإن لم يكن في ملكه لكن يملك بيعه، وهذا القيد لا بد منه. كما قال الشيخ العثيمين وفادنا أخونا صلاح أن هذا فيه قصور، أنهم يطلقون بيع ما لا يملك، يقولون بيع ما لا يملك لا يجوز، لا، لابد من هذه الزيادة، بيع ما لا يملك بيعه، ما لا يملك بيعه، من أجل إدخال الوكيل، فإنه يبيع ما لا يملكه لكن يملك بيعه، قد فوض بالبيع وجوز له البيع وهو وكيل، والوصي أيضا، فلا بأس أن يبيع هذا الشيء وإن لم يملكه لكنه يملك بيعه. هذه الزيادة جيدة وهذا التقي جيد، مع أن الفقهاء يطلقون بيع ما لا يملك، هذا الذي تجده في كتب الفقه، ولكن هذه الزيادة لا بد منها، بيع ما لا يملك بيعه، والإطلاق فيه قصور، بيع ما لا يملك. أحسنت. وهناك سبب أيضا زاده رحمه الله للنهي، وعليه يقتضي تحريم البيع، ولأجله اقتضى تحريم البيع. نعم أحسن، بيع ما ينهى عنه مصلحة للخلق وتألفا، فينهى عن هذا البيع لأجل المصلحة الحاصلة في النهي عنه، حتى لا يحصل تنافر وتدابر، إذا أبيح هذا الشيء ربما يحصل تنافر وتدابر، والشريعة جاءت بسد الذرائع كما تعلمون، وسد أيضا كذلك أبواب الفساد، فهذا لو رخص فيه كالبيع على بيع الأخ، والشراء على شراء الأخ، وكذلك السوم على سوم الأخ، فهذا ما هو ربا كما تعلمون، ولكن نهي عنه مصلحة للخلق وتألفا بينهم، حتى لا يحصل بينهم تقاطع وتدابر بسبب هذا البيع، فجاءت الشريعة بسده ومنعه. طيب، نواصل ما نحن فيه، لازلنا مع الآيات التي تتعلق بالربا، فأخذنا جملة من الأحكام وجملة من المبيعات الممنوعة أو من البيوع المحرمة الممنوعة. قال رحمه الله: المسألة الرابعة، قد قدمنا أن الربا على قسمين، زيادة في الأموال المقتاتة والأثمان. والأموال المقتاتة المحرمة فيها الزيادة هي ما تقدم معكم من ما جاء في حديث عبادة وغيره الذي جمعها، وهي أربعة أموال مقتاتة لا تجوز الزيادة فيها إن كان من نفس الجنس: البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. فهذه لا بد من التساوي فيها، لا بد من التساوي فيها إذا كانت من جنس واحد بر ببر. وأما إذا اختلفت أجناس الأموال المقتاتة فلا بأس من الزيادة فيها، ولكن لا بد من التقابض. شعير ببر لا مانع من الزيادة كيس بكيس كيسين، والملح كذلك أيضا بالبر لا مانع من الزيادة، وهكذا التمر بالبر، هذا كله يجوز، لكن لا بد من تقابض، ولا تصلح النسيئة، حرام فيها. والفضل جائز فيها، الزيادة فيها جائزة إذا اختلفت الأجناس، فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. وأما إذا اتحدت الأجناس فلا بد من التقابض، ولا بد أيضا من الحال، يكون في الحال. هذا بالنسبة للأموال المقتاتة، فإنه لا تجوز فيها الزيادة إن كانت من جنس واحد، وإن اختلفت الأجناس فبيعوا كيف ما شئتم بشرط التقابض. والأثمان معلومة: الذهب والفضة، وهذه أيضا تحرم فيها الزيادة ولا تجوز فيها الزيادة، لا بد من التماثل فيها والتقابض. ذهب بذهب، فلا تبيع ذهب حالا بذهب نسيئة، هذا حرام وإن كان التماثل حاصل. تعطيه مثلا 5 جرام، يشتري منك 5 جرام بخمسة جرام نسيئة، أو بكذا كذا من النقود نسيئة مما تقوم مقام هذه الأثمان، هذا حرام لا يجوز، فلا بد من التقابض. ذهب بذهب، فضة بفضة، هذه الأثمان. وما يقوم أيضا مقام هذه الأثمان الآن من العملة الورقية الموجودة كذلك تأخذ نفس الحكم، لا بد من التقابض فيها، فتبيع مثلا 10 ريال يمني ب10 ريال يمني، ولا زيادة، لا زيادة، حرام. وهكذا أيضا بالنسبة للعملات الأخرى إذا اختلفت الأجناس فلا بد من التقابض: دولار بيمني، دولار بيمني، تشتري دولار بيمني أو سعودي بيمني، لا بد من التقابض، وتحرم النسيئة، ويجوز التفاضل، ويجوز التفاضل لا مانع من ذلك، 100,000 مثلا يمني ب200 دولار أو ب500 دولار، ما في مانع، 500 دولار 200,000، أو مثلا ريالات بريالات، لكن هذا ريال كذا وريال كذا، ريال يمني وريال إيش سعودي، ريال يمني وريال سعودي، ف500 ريال مثلا بكم يمني الآن؟ ب40,000 يمني، نحو هذا، هذا جائز، ما في مانع أنني أشتري بالسعودي يمني مع وجود التفاضل، مع وجود التفاضل لا مانع، لكن لا بد من إيش؟ من تقابض، لا بد من تقابض، سمه مصارفة، سمه شراء، المهم لا بد فيه من تقابض. أعطي 500 سعودي تعطيني ما يعادلها باليمني، هذا لا مانع منها من ذلك، ما فيه مانع، لكن لا بد فيه من التقابض إذا اختلف الجنسان، دولار بسعودي أو دولار بيمني لا مانع من فضل، ولكن اشترط التقابض. أما النسيئة لا، تعطيني السعودي الآن وسأعطيك اليمني بعد، سأذهب آتي به بعد، هذا ربا حرام ولا يجوز، لا بد من تقابض، والتفاضل جائز إذا اختلفت العملات. نعم، ذهب الفضة من مختلفة، مختلف الذهب والفضة، لا ماله صورة ذهب بذهب، لا بد من التساوي، وإن كان هذا عيار كذا وهذا عيار كذا وهذا أجود وهذا دونه، لا بد من التساوي. أوه عين الربا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال لما باع تمر بتمر وباع صاعين بصاع، هذا رديء وهذا جيد، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عند التساوي أو اتحاد الجنس، نهى جدا، وإن كان هذا رديئا وهذا إيش جيدا، لا بد من تساوي فيهما، ولكن إذا أردت الجيد بع الذهب الرديء ثم اشتر الجيد الذي عند الصائغ، اشتره بعد بيعك للردي حقك هذا الموجود، أما أنك تبيع له مقابل أنه يعني هناك وكس نقص لك ويعطيك مثلا 10 جرام بخمسة عشر جرام التي هي معك باعتبار أن حقك مكسر وحقك يعني قديم إلى آخر ذلك، وهذا جديد والصياغة الآن موضة جديدة كما يقال، ما يصلح، لا بد من التساوي 10 جرام ب10 جرام إلى آخره، فلا يصلح الزيادة أبدا في عند اتحاد الجنس محرمة، يعني الأجناس الربوية. قال رحمه الله: زيادة في الأموال المغتاتة والأثمان، والزيادة في سائرها أي غير الأموال، باقي الأموال، سائر الأموال أي باقي الأموال، فإن سائر في لغة العرب تستعمل بمعنى الباقي ولا تستعمل بمعنى الجميع إلا قليلا، وإن الأكثر فيها أنها تستعمل بمعنى الباقي، والزيادة في سائرها أي في سائر الأموال باقي الأموال، ذكر بعض أجناس الأموال ثم قال والزيادة في سائرها، لكن الزيادة في سائر الأموال جائزة على ما تقدم وعلى ما سنبينه إن شاء الله مما تقدم، وإنما الممنوع الزيادة في الأموال الربوية عند اتحاد الأجناس، والزيادة في غير الأموال الربوية جائزة، لا مانع سيارة بسيارتين، ما فيه مانع كيس رز بعشرة كياس رز، هذه ما هي من الأجناس الربوية والأموال المقتاتة ولا الأثمان ولا شيء، الربوية ما في مانع الزيادة في سائرها على ما تقدم ما لم تكن خارجة عن العادة، ما لم تكن خارجة عن العادة فإن هذا لا يصلح، إذا كان الزيادة خارجة عن العادة سيأتي، يعني يشتري هذا يشتري شيء بشيء وما هو داري بالسعر مثلا فيغبن يعطى بزيادة خارجة عن العادة، أما إذا كان يشتري سيارة هو راضي سيارتين أو يشتري كيس رز بثلاثة كياس رز ما فيه مانع، إذا كان هو بينهم تراضي هذا لا يمنع منه، لكن إذا كان هناك يزيد عليه الشخص في شيء اشتراه منه فيزيد عليه زيادة خارجة عن العادة، هذا تقدم الكلام عليها، وأن الصحيح أنها لا تجوز الزيادة الخارجة عن العادة التي يغبن فيها الشخص غبنا بينا يخرج عن العادة، السلعة بألف ريال يبيعها بعشرة له بعشرة ألف ريال، هذه زيادة خارجة عن العادة تماما عن المعتاد، فترد هذه الزيادة ويكون بالخيار المشتري، فإن أمضاها الحمد لله وإن لم يمضها فترد هذه الزيادة على ما تقدم من كلام الإمام رحمه الله تعالى، وهو رجح قوله الذي أراه أنه إذا وقع عن علم متعاقدين فإنه حلال ماض لأنه يفتقران إلى ذلك الله، وهو داخل تحت قوله أو تحت قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وإن وقع عن الأوقات وهو وإن وقع عن جهل من أحدهما فإن الآخر بالخيار، هذا الذي ذكره الإمام هو الصواب، أن الزيادة في غير الأموال الربوية في غير الأموال الربوية إن كانت خارجة عن العادة فإن تراضيا عليها لا بأس بذلك، وإن لم يتراضيا عليها وبنا ما هو راضي بهذه الزيادة فإنه بالخيار، فإن أمضاها مضت وإن لم يمضها رجع فيها وبيع له بالسعر الحالي وبسعر السوق، وهذا الخلاف فيما سمعته، وأما في بيع المستسلم والمستنصح فقد نقل بعضهم الاتفاق أنه بالخيار وأنها تعاد زيادة ترد، يرد هذا البيع، هذا بيع المستنصح وبيع المستسلم، يقول يا أخي شبنا أنا ما أعرف السعر، أنا مسكين ما نداري بأسعار السوق، هذه أريد أن أشتري منك هذا الشيء بيعه لي بسعر السوق، هذا يسمى بيع المستسلم وبيع المستنصح، يستنصحك في بيعك ويستسلم لك، يقول لك أنا ما نداري بحاجة في السوق، بيعني بموجب ما يبيع الناس فيش في السوق، فإذا زدت عليه زيادة فإنه له الخيار في هذه الحالة، ويقول لك هذا ما أريده، أنا رجل جئتك مستسلما ومستنصحا فتخونني وتزيد علي، هذا نقل فيه الاتفاق على أنه بيع فاسد وأن صاحبه بالخيار فله أن يرد هذا المال أو يرد هذا المشترى، قال لا أعلم فيه خلافا ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما تقدم معكم، وهو الغبن في بيع المستسلم المستنصح يوجب للمغبون الخيار، ولا أعلم فيه خلافا يقول، لكن غير المستنصح يأتي يشتري ويصمخ كما يقول أهل البلاد، يعني يغبنون غبنا ظاهرا مسكين، وهو غير مستنصح ولا مستسلم، ما قال بعني بموجب ما تبيع الناس وأنا ما أعرف الأسعار، هذا مستسلم مستنصح فله الخيار، وهذا الاستسلام والاستنصاح يوجب له الخيار بلا خلاف، يقول ابن عبد البر لا أعلم فيه خلافا. تفضل. هذا بالنسبة للزيادة في غير الأموال الربوية، فإن كانت عن تراض إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم ما في مانع تمضي هذه الزيادة، وإن لم تكن عن تراض بينهم فترد أو يكون المشتري بالخيار، هذا في غير بيع المستسلم التفصيل، وأما بيع المستسلم فهو بالخيار مطلقا، أراد أن يرد يرد يرد هذا، ولا نعلم خلافا بينهم. قال رحمه الله قال قد بينا أن الربا على قسمين، زيادة في الأموال المقتاتة والأثمان، والزيادة في سائرها، إيش معنى سائرها؟ باقيها، هذا هو الأصل في إطلاق سائر، أنه يستعمل بمعنى الباقي، هل يستعمل بمعنى الجميع؟ نعم، والدليل ألزم العالمون حبك طرا، وهو إيش؟ لا وهو فرض في سائر الأديان، وهو فرض في سائر الأديان، ألزم العالمون حبك نعم ألزم العالمون حبك طرا، وهو فرض في سائر الأديان، أي في جميع الأديان، وأطلق هنا سائر وقصد به الجميع، وإلا الأكثر هو ما سمعته. ومن الذي أنكر استعمال سائر بمعنى الجميع؟ قال سائر ما تستعمل إلا بمعنى الباقي، ولا تستعمل بمعنى الجميع. أحمد ابن هشام وقبله ما أعرف الفراء من؟ نعم صاحب تهذيب اللغة، من هو؟ الأزهري، نعم أحسنتم، أنكر هذا وقال سائر لا تستعمل إلا بمعنى الباقي، والصحيح أنها تستعمل معنى الباقي، وهذا هو الأكثر، وبمعنى الجميع وهو قليل، بمعنى الجميع أثبت النووي وغير النووي رحمه الله من أئمة اللغة، قبله مسبوق بأبي علي الفارسي وغيره، وابن هشام في بان السعاد ينكر هذا الاستعمال. قال والزيادة في سائرها، وذكرنا حدودها، أي حدود الزيادة، وبينا أن الربا فيما جعل التقدير فيه للمتعاقدين جائز بعلمهما، الربا بمعنى اللغة الزيادة، معنى الزيادة، وبينا أن الربا فيما جعل التقدير فيه للمتعاقدين جائز بعلمهما، وهذا الذي قرأناه عليكم آنفا، فإنه قسم فيما تقدم رحمه الله، قال وأما الذي وكله إلى المتعاقدين فالزيادة فيه على قدر مالية العوضين عند التقابل إلى قسمين أو على قسمين، ما يتقابل الناس بمثله إلى آخره، إلى أن قال والذي أراه، هذا الذي يشير إليه رحمه الله تعالى. وبينا أن الربا أي بالمعنى اللغوي الزيادة فيما جعل التقدير فيه للمتعاقدين جائز بإيش؟ بعلمهما إذا أمضياه، فهذا جائز لا مانع. وأما الذي هو حرام فإن الرضا لا يحله، ما كان حراما من أنواع الربا الستة المتقدمة الرضا لا يحله، فلا يأتي يقول أنا راضي خلاص أعطيني 10 جرام ب5 جرام أنا راضي بيننا تراضي، هذا حرام لا يجوز إن حصل التراضي، وإنما المقصود الربا أي الزيادة في غير إيش؟ في غير الأمور الربوية والأموال الربوية التي وكلها الشارع إلى إيش؟ إلى المتعاقدين، فإنها إن كان الغبن فيها ظاهرا جليا زائدا خارجا عن العرف فإنه المشتري بالخيار، وإن لم يخرج عن العرف فإنه لا يفسخ البيع باتفاق أهل العلم، وهو بيع صحيح إن كانت زيادة لا تخرج عن العرف، زيادة يسيرة في السوق ب1000 ريال باعنا ب1200 أو باعنا ب1500 إلى آخر، هل زيادة إيش؟ يسير يتقابل بمثلها الناس كثيرا، وهذه مسموحة ما فيه مانع، لكن زيادة خارجة عن العرف عن العادة، فهذه التي يكون فيها الشخص إيش بالخيار، إن أمضاها الحمد لله، وإلا له أن يفسخ هذا البيع ويأخذ ماله. وهذا في غير بيع المستسلم، أما بيع المستسلم فالبيع أو هو بالخيار كما سمعته بالخيار، وله أن يفسخ البيع سواء كان زاد زيادة معلومة أو غير معلومة، فله، هو قد استسلم لك تبيع له بالسعر المعروف. لكن الذي يظهر أنه إذا زاد عليه السعر يعني زيادة ما هي خارجة عن العرف يمضي هذا، وإن كان بيع المستسلم يمضي، لكن إن كان الزيادة فاحشة فله أن يفسخ باتفاق أهل العلم ولا خلاف. لكن خلاف فيما تقدم في غير بيع المستسلم، فمن أهل العلم من يطلق أنه لا يفسخ البيع، لا يفسخ الشخص البيع، وهذا بيع لا يفسخ فيما لم يكن فيه بيع المستسلم، وقالوا هذا من فن البيع، جعلوه من فن البيع الشافعي وجماعة من أهل العلم، أن الزيادة في العوضين غير الربويين جائزة مطلقا، وهذا من فن البيع، تفنن الناس البيع، خرجت عن العادة ولم تخرج. فيكون هذا الخلاف في غير بيع بيع المستسلم، ما في من فن البيع، وإنما هو بالخيار بالخيار. لكن في هذه الحالة إذا زاد ولم يستسلم فهذه الزيادة ماضية عند المتقدمين، والصحيح ما قرره الإمام ابن العربي رحمه الله أنه بالخيار إن خرجت عن العادة. قال رحمه الله: وبينا أن الربا فيما جعل التقدير فيه للمتعاقدين جائز بعلمهما ولا خلاف فيه، ولا خلاف فيه أنه جائز بعلمهما، هذا إذا كان فيه أو نعم أنه جائز بعلمهما لا خلاف فيه، هذا جيد بغير الربا. والقول هنا للمتعاقدين جائز بعلمهم، تقول هنا تقيد هذا، وهذا في غير الأموال الربوية. وبينا أن الربا جعل التقدير فيه المتعاقدين جائز بعلمهما، هذا في غير الأموال الربوية، هذا قيد مهم جدا وقد بين رحمه الله، لكن لا بأس يعاد هذا القيد. قال: ولا خلاف فيه، وكذلك يجوز الربا في هبة الثواب، وهم سموه ربا هبة الثواب وجعلوها من باب الربا، وهبة الثواب هي عطية قصد بها عوض مالي، عطية قصد بها عوض مالي، فهدية الثواب تبذل ثم يطلب عوضها، تبذل ثم يطلب عوضها، هذه تسمى بهدية الثواب، وتحصل في الأعراس وتحصل في المناسبات، فإنهم في الأعراس يتهادون فيما بينهم، هذه تعطيها ساعة وهذه تعطيها نقود وهذه تعطيها كذا إلى آخر ذلك، يعطون العروس أليس كذلك، أو يعطون الرجل أيضا كذلك، هذه تسمى هدية الثواب إذا قصد إيش عوض مالي بها، وقصد أيضا تعويض شيء سواء مالي أو غير مالي، فتعطيها ساعة، وإذا جاء الزواج حقها ترد لها إيش نحو هذه الساعة أو أكثر من هذه الساعة، فهذه تسمى بهبة الثواب، الزيادة فيها جائزة، فإذا أعطتها 1000 ريال ثم في مناسبتها في زواجها أعطتها 2000 ريال، هذا الصحيح أنه يجوز، ومن أهل العلم من جعل هبة الثواب من باب البيع، فإن كانت في الأموال فلا تجوز الزيادة فيها فهي ربا، إن كانت في الأموال فلا تجوز الزيادة فيها فهي ربا، وإن كانت في غير الأموال لا بأس بذلك، أنها تزيدها ساعة بساعتين أو بثلاثة أو بآخر إلى آخر ذلك، ما فيه مانع. فهبة الثواب هي عطية قصد بها عوض ماني أو قصد بها عوض من غير تقييد بماني، تعطيها في مناسبتها في عرسها في عرسها في غير ذلك، وتريد مقابل هذا، إما أن تتلفظ به أو العرف يحكم بذلك، تعارفوا على هذا عندهم أنه إذا أعطتها لا بد ترد لها بالزواج وإلا تزعل عليها، إذا لم ترد لها شيء ربما تغضب عليها وتتكلم عليها، أعطيناها في مناسبتها في عرسها كذا وكذا وما أعطتنا شيء زوجنا، كيف ذا الخبر، وتتكلم بها في كل مجلس، وهي ما اشترطت هذا، لكن العرف يقتضي إيش يقتضي هذا، والعرف معمول به، فإنه إذا علم بالشرط والتلفظ بالشرط هذا الشيء أو علم بالعرف فينبغي أن توفي هدية الثواب، الذي أعطيت له هدية من باب الثواب ينبغي أن يوفي، وهو شرط، هو المسلمون على شروطهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ذكر هدية التواب وقال المسلمون على شروطهم، فإذا اشترطوا شوف نحن سنهدي لك في زواجك كذا، لكن إذا جاءت المناسبة حقنا حق بنتنا لا بد ترد لنا هذا أو تعطينا أكثر من هذا، تعطينا أكثر من هذا الشيء. والمسلمون على شروطهم، فإن أخذتها بهذا الشرط فأعدها، فأعدها لهم بعد ذلك. هذه تسمى بهدية التواب. ومن أهل العلم من جعلها من باب البيع، فإذا كانت من باب البيع وكانت هدية التواب مال بمال فإن هذا ربا نسيئة وربا الفضل إذا اشترط فيها الزيادة، ربا نسيئة وربا فضل إذا اشترط فيها الزيادة. سنعطيك 5000 لكن إذا جاءت المناسبة حقنا شوفك أنت رجال مرتاح، ما تعطينا 5 وإيش صلح لنا، أنت ما أنت مثلنا، أنت رجل غني ورجل هكذا، نريد تكرم بنتنا تكرم الولد وهكذا إلى آخر ذلك. فيعطيهم 100,000 100,000 لما تأتي المناسبة. فعلى الإلحاق بأن هدية الثواب من باب البيع فهو ربا، ربا فضل وربا نسيئة. وعلى أنها ليست هدية الثواب من باب البيع وهذا هو الصواب إن شاء الله فهذا جائز، جائز ما فيه مانع، إذا أكرمهم بأكثر مما أعطوه لا مانع من ذلك إذا اشترطوا العطاء يعطيهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها، كان يقبل الهدية ويثيب عليها، هذه هدية الثواب، ما فيه مانع أن الشخص يعطى هدية الثواب ويعيدها إذا اشترط عليه شرطا نطقيا لفظيا أو شرطا عرفيا يعيده، لا يقول ما تكلموا، لا العرف حقا على هذا، لا تقول ما تكلموا، هذا عرفنا أنك ترد هذه الهدية. عرفنا ما هي هدية الثواب، هناك هدية التبرر، هدية المقصود بها التبرر على الشيء، يعني يريد بها البر إلى آخر ذلك، يريد بها الأجر من الله سبحانه وتعالى، هذا ما يعطى فيها مقابل كما تعلمون، ما يعطى فيها مقابل، وإنما هذا المقصود منها التبرر. لكن هدية الثواب التي يعطي ويريد، الذي يعطي ويريد، هذه محرمة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تمنن تستكثر، لا تعطي وتريد أكثر، هذه على النبي عليه الصلاة والسلام محرمة. لكن بقي على غيره هل تجوز أو لا تجوز هدية الثواب؟ الصحيح أنها جائزة وأنها ليست من باب البيع، هذا هو الصحيح، أنها جائزة وأنها ليست من باب البيع، سواء اشترط نطقا أو الاشتراط عرفي، يوفي الشخص والمسلمون على شروطهم. وهي تحصل كثيرا في المناسبات عند الناس كالأعراس والأعياد أو غير ذلك، والمرض أحيانا يزوره يعطيه كذا، وإذا مرض تعطيني كذا، كذا يتعارفون عندهم، يعطيه في مرضه وذاك إذا مرض ترد لنا حقنا، سأشترطه أو العرف يقضي بهذا، فإن هدية الثواب ترد، وينبغي الشخص أن يوفي للناس، ما هو يأخذ حق الناس وإذا جاءت مناسباتهم يقول ما لكم شيء عندي. والأولى ترك هذا من حيث المروءة والهذا، الأولى ترك مثل هذه الأشياء، فإذا لم يعطوك ذهب تتكلم عليهم، لولا أن شخص يعطي هدية تبرر ويرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى، فإن أعطوه قبل وإن لم يعطوه يذهب يتكلم على الناس. لكن إذا اشترط عليهم نطقا أو عرفا فيوفونه، يقول شيخ الإسلام المسلمون على شروطهم يوفون له. قال رحمه الله فهذه الربا فيها جائز، أي الزيادة فيها جائزة. قال الجصاص رحمه الله والربا الحلال هو الذي يلتمس به ما هو أفضل منه. قال الجصاص والربا الحلال، ويعني هذا هو هدية الثواب، والربا الحلال هو الذي يلتمس به ما هو أفضل منه. قال بعض أهل العلم فلا بأس بهدية الثواب ولا أجر له فيها، لا بأس بهدية الثواب ولا أجر له عند الله فيها، أما الأجر ما لك أجر فيها، لكن أجرك من هذا الذي أردت إيش المقابل منه، وأما الأجر فليس لك أجر فيها، وإنما أجرك من صاحبك الذي اشترطت عليه يعيد لك. قال بعض أهل العلم لا بأس بهدية الثواب ولا أجر فيها، وحملوا عليه قوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، فسرها ابن عباس وجماعة من أهل العلم بهدية الثواب، بهدية الثواب فسروا هذه الآية، وأن ما لك أجر عند الله فلا يربوا عند الله، وإنما عند الناس حصل لك زيادة، أما عند الله ما لك أجر فيه هدية الثواب، فهذه الآية فسرت بهدية الثواب. عرفنا هدية الثواب ما هي؟ ها عندك يا أخي ما هي هدية الثواب هذه؟ نعم جاء الوقت. نعم أن يعطي الشخص عطية ويريد إيش مقابلها عوضها، ويريد عوض مقابل هذه الهدية. أحسنت، هل هي جائزة من اسم جائزة؟ الصحيح أنها جائزة، وأنها ليست من باب البيع، جائزة وأنها ليست من باب البيع، والأولى تركها، الأولى تركها. من أهل العلم من كأنه يميل إلى تحريمها، لأن قال ستدخل في الطعام وتدخل في الأموال، هذه كلها أشياء ربوية، هذه كلها أشياء ربوية، وهي من باب البيع، من باب البيع. الصحيح أنها ليست من باب البيع، والقول بأنها من باب البيع هو المشهور عند الحنابلة، والذي اختاره جماعة من الحنابلة أنها ليست من باب البيع، بدليل هذا الأثر الذي سيأتي عن عمر إن شاء الله نقرأه في وقت آخر، أثر عمر الذي سيأتي في هدية الثواب نقرأه في وقت آخر إن شاء الله. لا يلتزم ما دام أنهم قد اشترطوا هذا. طيب لأن لو أعطوا العروس، السؤال عند العروس هذه، لو أعطوا العروس المرأة هذه أعطوها مالا ثم ماتت قبل مناسبتهم، هل يقضوا هذا الذي عليها الدين؟ نعم ما اشترط، لأنه لم يأتي العجل بعد الذي حددوا فيما بينهم، أما إذا جاء فنعم أهلها يقضون هذا عنها، لكن إذا لم يأتي الأجل هي مؤجلة عندها إلى وقت عرسها، إلى وقت العرس، ماتت قبل العرس هذه، أو ماتت قبل العرس هذه التي أهدت لها هذه البنت التي هي العروس، أهدوا لها هدايا ضخمة، ثم ماتت هذه العروس قبل أن يأتي زواج واحد من هؤلاء، فما عليها شيء ولا تقضي ولا يلزمها، لأن هذه الهدية محددة بوقت معين، إذا جاءت مناسبة هذا لا بد تعطيها، وهي ماتت قبل أن تأتي مناسبة الأخرى فليس عليها شيء ولا يقضى من مالها شيء. لا يلتزم، كيف لابد، ما إذا اشترطوا عليه نطقا أو عرفا يلتزم، يقول لهم أنا ما نلتزم، صرح لهم، يقول لهم شوف أنت فلان وفلان كلكم هديتم لي، شوف ما أنا ملتزم يا جماعة لأحد، خلاص ما في شيء، يوافقوا عليه ولا ما، يقال أنا ما أنا ملتزم لأحد، فله ذلك أنه يقول أنا ما ألتزم لواحد منكم وما عندي شيء، ما عندي شيء اليوم عندي غدا ما عندي شيء. ليش أهل العلم قالوا الأولى تركها؟ أو من أجل هذه الإحراجات، ربما يأتي مناسبة هذه البنت وما عندهم شيء أهلها، ولا هي البنت هذه التي أعطيت عندها شيء، احتاجوا ذهب، بعضهم يهدي إليها ذهبا ربما 10 جرام 20 جرام 100 جرام، من أين تأتي إذا جاءت المناسبة؟ وتكون هذه الهدية التي معها قد استنفقتها، ربما احتاجت مع زوجها بيت، قد باعت الذهب كل الذي أعطوها، باعته واشترت شيء سيارة واشترت شيء من هذه الأشياء، يأتي المناسبة حق المرأة هذه التي أعطتها ما شاء الله من الذهب وما عندها شيء، هذا هو بسبب هذا الأولى إيش تركها، وما دام أنها اشترط عليها هذا الشيء ترد للناس، هذا هو الله أعلم. خلاص تحمل وإيش تفعل، وهي فرحانة بالزواج عقل إيش تقبل، تقول ما أريد شيء، لا ما تأخذ مال الناس هم اشترطوا عليها هذا الشيء، لا إلى هنا.